حديث ابن عمر حديث اللحن لانه هو احاديث الاعفاء لانه كان يكون ما فهم القبضه في النسب. هل نقول ان هذا فعل عمر انه تفسير للحديث؟ لا. او نقول ان هذا مطبق على قاعده ان فعل غير المعصوم ليس بحجه اجماعا. نعم. هذه قاعده، فعل غير المعصوم ليس بحجه اجماعا. ان العبره بما راى لا بما راى. اي نعم. هي القاعدة هكذا، فعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا. نعم. لا، عمل أهل المدينة كلهم، وهذا إنما هو من باب روايهم لا من باب فتواهم، أنهم يقولون نقل الكافة عن الكافة مقدم على أخبار الآحاد. هذا قضية ستأتينا كلام على إجماع المدينة في آخر الكتاب إن شاء الله سنبين. لا، ما فيهم كان يقلد فيها أنه سئل عن وضع رجل يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة وعلى نحره في الصلاة فقال لا أعرفه. هذا في باب الاعتماد والاتكاء في الصلاة، هذا سنذكره في موضعه. نعم. بلاغات لمالك، مالك أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هذه كلها مراسيل. تفضل. الشيخ أنا أستغلق في مجموعة الطرق وصل لدرجة الحسن وأقرب الشيخ أصلا الحسن. ما أظن أنه يصل إلى درجة الحسن، لأنه هو المهم أن كل طريق فيها ضعف، لكن يمكن أن نختلف نحن هل هذا الضعف ينجبر أو لا ينجبر، لأن قناعتك أنت بعدد من الطرق كلها ضعيفة، يمكن أن تصل إلى درجة تحسنه بها، ولكن لا تستطيع أن تجبر الآخرين بذلك، لأن القضية هنا قضية قناعة. أنت وجدته من ثلاث طرق كلها ضعيفة، فتقول دلت هذه الطرق على الحديث أصلا، وأنا لا أقتنع بهذه الطرق مثلا كلها ضعيفة، فأقول هذا ضعيف هذه ضعيفة هذه ضعيفة، فلا تنجبروا، لا يجبر بعضها بعضا. نعم. لكن ليس هذا مانع من ثبوت الحكم، ثبوت الحكم أن الوجه ليس بعورة وأن اليدين ليس بعورة، هذا عليه أدلة أخرى صحيحة. نعم. نعم، بالنسبة للصغار مراسيلهم ليست بحجة قطعا، مراسيل الزهري يحيى بن سعيد ليست بحجة قطعا لدى أهل الحديث ولدى أهل الفقه. الأواسط محل خلاف، بعض الناس يقبلوا مراسيلهم بعضهم لا، لأن الصغار أكثر روايتهم ليست عن الصحابة، والأواسط نص 50% من أفعال روايتهم عن الصحابة و 50% من روايتهم عن كبار التابعين، لكن الكبار سبب قبول روايتهم أنها 100% عن الصحابة في الأغلب العام، والنادر منها يكون من غير الصحابة كحال الصحابة أنفسهم. صحابة قد يرون عن التابعين كرواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ورواية ابن عباس عن كعب الأحبار وغيره، هذه من رواية الصحابة عن التابعين. نعم. إن أه. هذا كلام معاصر كلام فقيه، فالمعاصرون أصحاب تخصصات عرفوا هذه التخصصات، فقهاء قديمة ما كانوا يعرفون التخصص، يكون الفقيه محدثا أصوليا عالما بكل هذه الأمور ولم يكن لديهم أي تخصص، تخصصات إنما جاءت مع مدارس النوابية. نعم. هل نجعلها حلقة إفتاء ونترك كتابنا؟ نعم. هل هناك اختلاف؟ تجيز؟ ما أعرف مذهبا من مذاهب أهل الإسلام يجيز بمعنى الجواز الذي ذكرناه حكما شرعيا، إما أن تقول بالكراهة وإما أن تقول بالجواز من الطرفين، ما أحد قال، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أحاديث صحيحة في الأمر بتوفير اللحية، 5. لكن هذا الأمر يمكن أن يحمل على الندب، يمكن يحمل على اللزوم، على اللزوم في الحلق حرام وعلى الندب في الحلق مكروه، لكن ما أحق على جائز الأمر غير وارد أو الأمر يحمل على الإباحة. الأمر إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يمكن أن تقول هذا مجرد مباح ومخالفته مباحة؟ لا، إلا إذا جاء شيء يخالف ذلك ولم يرد شيء يخالفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي.

الراحة كانت مدة طويلة، الراحة كانت طويلة ثم حريقة في أشياء كثيرة.